طيب تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الحد يشفع فيه. طيب انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على حد المحاربين، وقلنا إن الآية في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قلنا أن الراجح هل تكون العقوبات بحسب الجريمة أم أنها تكون ماذا مخيرة لدى الإمام؟ نعم، أنها تكون بحسب الجريمة وليس الأمر للتخيير كما ذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم، خاصة أنه قال بهذا القول ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. نعم. قال: باب في الحد يشفع فيه، يعني أورد الإمام أبو داود رحمه الله هذا الباب لبيان حكم الشفاعة في الحدود، هل يجوز للرجل أن يشفع في حد من حدود الله؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله ابن موهب الهمداني أبو خالد الرملي الزاهد ثقة عابد، خرج له أبو داود النسائي بن ماجه. قال: حدثني حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني. قال: حدثنا الليث، يعني مرادهم مراد الإمام مراد الإمام أبي داود أن شيخيه اختلفا، فشيخه يزيد بن خالد قال حدثني، وشيخه قتيبة قال حدثنا، وما الفرق بينهما؟ إيش الفرق بين حدثني وحدثنا؟ إيش الفرق؟ يعني أن حدثني تقال إذا حدثه لوحده، حدثه لوحده، وحدثنا في جمع. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، هذه المرأة المخزومية هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد، فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد بن هلال، فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد، وهي ابنة أخي أبي سلمة زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سلمة بن عبد الأسد، ولهذا عادت بأم سلمة كما جاء في الحديث، فعادت بأم سلمة لأنها بنت أخي زوجها. وقريش أهمهم شأنها لما خافوا من لحوق العار، لما خافوا من لحوق العار الجاهل في قطع يدها وافتضاحهم بين القبائل، فظنوا أن الشفاعة والسعي في إسقاطها يفيدان، ظن أن لو وسطوا وشفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يفيد ذلك في إسقاط الحد عنها لئلا يلحقهم العار بين قبائل العرب بأن امرأة منهم سرقت وقطع يدها. فلما أقسم صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، علموا أن ذلك إيش حتم لا مندوحة فيه. نعم. قال: فقالوا: من يكلم فيها؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: ومن يجترئ إلا أسامة بن زيد. يعني من يجترئ، يعني من يتجاسر عليه بطريق الإدلال، من يتجاسر عليه بطريق الإدلال. نعم، لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له، حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا الحديث إخواني في الله أفاد المنع في الشفاعة في الحدود، وهو إجماع بعد بلوغه إلى السلطان، أفاد المنع في الشفاعة في الحدود وهو إجماع بعد بلوغه إلى السلطان. نقل الإجماع غير واحد كالفاكهاني وابن الملقن وغيرهم. أما قبل الوصول إلى السلطان فهذا جائز عند أكثر العلماء. أما قبل الوصول إلى السلطان فهو جائز عند أكثر العلماء. والدليل على جوازه قبل بلوغ السلطان حديث صفوان بن أمية عندما سرق الرجل عليه الحلة التي كانت له وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صفوان قد عفوت عنه يا رسول الله، فقال عليه صلى الله عليه وسلم إيش؟ هل كان قبل أن تأتيني به، هل كان قبل أن تأتيني به. فإذا كان قبل الوصول إلى السلطان فهو جائز عند أكثر العلماء بشرط إيش؟ ألا يكون المشفوع فيه صاحب شر وأذى، ألا يكون المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس. فأما إذا كان مؤذيا مشهورا بالشر والفساد فقد نص الإمام مالك على أنه لا يجوز أن يشفع فيه ولو حتى قبل الوصول إلى السلطة، نص الإمام مالك وغيره من العلم على أنه لا يشفع فيه. قال الفقهاء أما المعاصي التي لا حد فيها، أما المعاصي التي لا حد فيها وإنما فيها التعزير فتجوز الشفاعة فيها ولو بلغت السلطة. أما المعاصي التي لا حد فيها وإنما فيها التعزير فهذه تجوز الشفاعة فيها بالشرط السابق. إيش الشرط السابق؟ ألا يكون من أهل الشر والفساد، فيجوز الشفاعة فيها ولو بلغت الإمام لأنها أهون. وأفادت إخواني في الله أن الشفاعة في صاحب الحد محرمة إذا بلغت الإمام وهو من كبائر الذنوب، وقد نص على أنه من الكبائر غير واحد كابن حجر الهيتمي وغيره. ويدل على أنه من الكبائر قوله عليه الصلاة والسلام إيش؟ من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، حديث ابن عمر عند أبي داود، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. وفي هذا أيضا إخواني في الله تعظيم أمر المحاباة للأشراف، تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله تعالى وأنها سبب للهلاك. المحاباة في أمر الأشراف ومن لهم شأن في حقوق الله وفي حدوده سبب للهلاك، قوله صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم، الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهم. وفيه أن الشريف وغيره يستوون في أحكام الله وفي حدوده. وفيه أيضا إخواني في الله من الفوائد عدم مراعاة الأهل والأصحاب والأقارب في مخالفة الدين، عدم مراعاة الأهل والأقارب والأصحاب في مخالفة الدين. يعني مثلا ما تأتي الزوجة، ما يأتي الصاحب، ما يأتي القريب ويطلب منك شيئا في أمر محرم فتحابيه من أجل ذلك، هذا أمر لا يجوز. إخواني في الله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على إيش؟ أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فبعض الناس إذا كان مثلا أمر قد يتساهل بالزوجة بالولد بالقريب ربما يقع منه تساهل في هذه الأمور، هذا ما يجوز. ويستفاد منه أيضا أن السرقة حدها كان ثابتا في الأمم السابقة، كان ثابتا، قطع يد السارق كان ثابتا في الأمم السابقة، إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ولهذا يقول بعض العلماء إذا شن علينا الآن بعض اليهود والنصارى وقالوا إن قطع اليد السارق وحشية وغير ذلك، نقول هذا موجود أيضا في كتابكم إلا أنه ماذا؟ تبديل وتحريف منكم. والقصاص أيضا موجود في التوراة كما هو معلوم، فإذا أنكروا علينا نقول هذا موجود في كتبكم وإنما حرفتموها. ولاحظوا يعني مما قد ينتبه إليه أن السرقة بل والمعصية، والمعصية قد لا تختص بالحاجة، وإنما قد يفعلها بعض الناس هوى وشهوة. وإلا الشريف عندما يسرق الشريف عندما يسرق هل يسرق من أجل حاجة؟ الجواب لا. فبعض الناس يكون هكذا، المعصية استحوذت على قلبه. بعض الناس يكون إخواني في الله عنده زوجة من أجمل النساء من أحسن النساء، ويترك هذه الزوجة ويذهب يزني عياذا بالله مع امرأة دون زوجته في الجمال، ما الذي يحمل على ذلك؟ إنما هو ماذا؟ محبة هذه المعصية عياذا بالله. والمعصية إذا استحكمت على القلب واستحوذت عليه تؤدي بالإنسان إلى بلايا وإلى مصائب عظيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عباس بن عبد العظيم. عباس بن عبد العظيم العنبري، عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري ثقة حافظ، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم الأربعة. قال: ومحمد بن يحيى الذهلي الإمام الجليل الجبل. قال: حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق من؟ الصنعاني. هذا الإسناد سبحان الله يعني في عجيبة من العجائب لمن تأمله. العباس بن عبد العظيم من شيخه الآن في هذا الإسناد؟ نعم الذهلي. نعم عبد الرزاق. حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى. قال: حدثنا من؟ عبد الرزاق. مع أنه من المعلوم أن عبد الرزاق كذبه اثنان، عبد الرزاق كذبه اثنان، من هما؟ العباس بن عبد العظيم وزيد بن المبارك. عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام الجبل كذبه اثنان، فلم يلتفت إلى تكذيبهما أحد، العباس بن عبد العظيم والثاني زيد بن المبارك. وسبحان الله مع أن هنا يروي عنه في هذا الإسناد. نعم. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، قال: وقص نحو حديث الليث، قال: فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. قوله كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، يعني مع قيامها بالسرقة. قطع اليد هنا ليس لأجل جحد المتاع، ليس لأجل استعارة المتاع وجحده كما هو مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، أن هذه المرأة اجتمع فيها خصلتان سيئتان: السرقة، والأمر الثاني أنها كانت تستعير المتاع وتجحده. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم ليدها إنما كان لأجل السرقة، هذا عند الجمهور. وقد ذكر ابن رسلان وغيره ترجيح هذا من أوجه كثيرة، من أوجه كثيرة، طبعا ليس هذا يعني محل الكلام عليها، خلافا لمذهب أحمد، فإن أحمد من مفردات مذهبه أن جاحد المتاع تقطع يده، تقطع يده، لكن الذي يظهر أعلم قول الجمهور، وأن هذه المرأة إنما قطعت يدها كما دلت عليه النصوص، أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، التي سرقت وقع منها السرقة. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، قال: ثم نزل فأمر بقطع يدها، أمر بقطع يدها لأجل ماذا؟ السرقة التي وقعت منها. هذا هو الصحيح وهو قول الجمهور. نعم. قال أبو داود: روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهري وقال فيه كما قال الليث: إن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في غزوة الفتح. ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده فقال: استعارت امرأة. وروى مسعود ابن أبي الأسود، هذا صحابي، هذا من المعلقات في سنة أبي داود، معلقات في سنة أبي داود قليلة. وروى مسعود بن الأسود، هو صحابي من المهاجرين، قتل يوم مؤتة رضي الله عنه. قال: وروى مسعود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر، قال: سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو الزبير عن جابر أن امرأة سرقت فعاذت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. نعم، فالخلاصة كما سمعتم أن هذه المرأة جاء أنها سرقت وجاء أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، لكن الذي من أجله قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها إنما من أجل سرقتها. طيب، كنا نريد نأخذ الباب الذي بعد الستر على الحدود، لكن الساعة الخامسة تماما يعني انتهى الوقت، ما عاد يحتاج. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.